بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لأن الاستعمال من الأمور الاعتبارية، وإذا كان من الأمور الاعتبارية الجنس لا يكون من الأمور الاعتبارية، بل الجنس من الأمور الحقيقية. نعم. أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب والوضوء غير الرافع منه والتيمم بدلا منهما إن قيل به. قلت بناء على أنه إذا أريد بالطهور مطلق الماء ومطلق الأرض فإنه يرجع على هذا التعريف إشكالان. الإشكال الأول، إذا أريد من الطهارة ما هو الأعم من المبيح للدخول في الصلاة فإنه يرد عليه أنه خلاف ما ذكر في تعريفه عند أكثر الفقهاء، حيث ذكر أكثر الفقهاء باصطلاح الطهارة، الطهارة حتى في الشرائع قرأتم هي اسم للغسل أو الوضوء أو التيمم، بل هذا التعريف حتى يخالف تعريف الشيخ الشهيد الأول نفسه في بعضكم يختلف. هذا أول. وثانيا، إذا أريد بالطهارة المعنى الأخص فإنه يرد على التعريف بأنه غير مانع عن الأغيار، غير مانع عن الأغيار. ونحن قلنا يشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا، في كل تعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، وهذا التعريف يشمل إذا أريد بالطهارة خصوص الطهارة ما هو الأخص من الطهارة، معناه يدخل فيه الأغسال المندوبة ويدخل فيه الوضوء الغير الرافع للحدث. يدخل فيه. كيف يدخل فيه؟ لأن الوضوء من الطهارة، لكن هناك وضوء رافع للحدث وهناك وضوء غير رافع للحدث. الوضوء الغير رافع للحدث مثل ماذا؟ مثل وضوء الحائض لرفع الكراهة، مثل وضوء المجنب. أنت قرأت في الشرائع، قرأت في الرسائل العملية يستحب، ها أحسن، لرفع الكراهة حتى للأكل أيضا يستحب وضوء المجنب، هذا يدخل في ضمن التعريف. وكذلك هذا إشكال ثاني، هذا إشكال. أنا قلت إذا أريد، إذا تتذكر، إن أريد بالطهارة مفهومها الاشتقاقي، يعني ما هو سبب للطهارة، لا يرد عليها هذه الإشكالات، لكن يصير التعريف دوريا. أنت توهمت بهذا، يصير التعريف دوريا، بمعنى يرد عليه إشكال الدور، إشكال الدور كيف؟ لأن معرفة الطهور متوقفة على معرفة الطهارة، والطهارة لا تعرف إلا من الطهور، فيتوقف الشيء على نفسه، وهذا من الدور المصرح. هذا ذكرت لك على كل حال. أيضا يدخل فيه التيمم الواقع بدلا من الغسل والوضوء. هذا يدخل فيه، لكن الوضوء المندوب المستحاب والغسل المستحاب أيضا يدخل فيه. وعلى كل الأحوال يرد عليه أيضا بدخول أبعاض الوضوء وأبعاض الطهارات، مثلا غسل اليدين أو غسل الوجه. غسل اليدين أو غسل الوجه أو تيمم بعض أو غسل بعض من هذه الأمور، فلا يكون التعريف تعريف الطهارة مانعا عن الأغيار، يشمل بعض الغسل، يشمل بعض الوضوء. هذا استعمال طهور مع النية، الأبعاض أبعاض الوضوء فيها استعمال طهور مع النية، مع أنه لا يسمى وضوء وإنما بعض الوضوء أو بعض الغسل فيدخل فيه. على كل الأحوال يقول الشهيد الثاني في الشرح: هذا التعريف أفضل جميع التعاريف، أفضل من بقية التعاريف الأخرى لكثرة ما يرد على تلك التعاريف من النقوض ومن الاضطراد والانعكاس. وتعرف الاضطراد والانعكاس غير مانع للأغيار وغير جامع للأفراد. فهمتم الآن؟ الآن نقرأ العبارة حتى نصل إلى مسألة دليل طهورية الماء ودليل طهورية التراب، ونبين بعد ذلك. نعم. أو ينتقض في طرده، هذا الإشكال الثاني، في طرد هذا التعريف، بمعنى أنه لا يكون مانعا عن الأغيار. هذا التعريف، تعريف الطهارة لا يكون مانعا عن الأغيار بالغسل المندوب الغسل المستحب والوضوء غير الرافع منه، يعني من جملة الوضوء وضوء غير الرافع للحدث، مثل وضوء الجنب لرفع الكراهة، مثل وضوء الحائض لرفع الكراهة، أيضا يدخل في هذا التعريف، فلا يكون مانعا عن الأغيار، والمفروض أن هذه كلها مشروطة بالنية. نعم. والتيمم أيضا يدخل هذا التيمم بدلا منهما من الغسل والوضوء، إن قيل بأن التيمم يشرع بدلا من الغسل المندوب ومن الوضوء غير الرافع، الوضوء المندوب أيضا غير الرافع. وينتقض في طرده أيضا، هذا أيضا تعريف لا يكون مانعا عن الأغيار بأبعاض كل واحد من الثلاثة من الأغسال الثلاثة مطلقا، بأبعاض يعني بجزء، مثل غسل اليدين وغسل الوجه أو غسل بعض من الجسم وما شابه ذلك، هذا يسمى استعمال طهور مشروط بالنية، لكنه لا يسمى وضوءا ولا يسمى غسلا لأنه أبعاض، لأنه جزء، بأبعاض كل واحد من الثلاثة من الأغسال الثلاثة من الطهارات الثلاثة مطلقا، سواء كان المراد بالطهور مطلق الماء أو كان مطلق الأرض أو كان المراد خصوص الطهارة المبيحة وهو المعنى الاصطلاحي، فإنه استعمال للطهور مشروط بالنية، مع أنه لا يسمى طهارة لأنه أبعاض. غسل الوجه فقط غسل اليدين فقط، هذا استعمال طهور مشروط بالنية، لكنه لا يسمى طهارة. الطهارة هي شو؟ كاملا، الوضوء كاملا، الغسل كاملا، التيمم كاملا، هذا بعض. نعم. وبما لو نذر تطهير الثوب ايضا ينتقب. هذا التعريف وبما، هذا عطف بمعنى ينتقض التعريف بما لو نذر تطهير الثوب ونحوه منه. ثوبي نجس ونذرت تطهير ثوبي، وقعت النجاسة أو جسمي لاقى النجاسة، ونذرت تطهير بدني، الإناء وقعت فيه النجاسة ونذرت تطهير النجاسة، فهل النذر يجعل النية شرطا في تحقق المنذور أم لا؟ هنا خلاف، تفهمون علي ولا أنزل من المستوى شوي؟ النية، نحن نقول النية شرط، لكن هنا نذر تطهير الثوب مع النية، فهل النية، فهل النذر عفوا يجعل النية شرطا في تطهير الثوب أو لا يجعل النية شرطا؟ طبعا لا يجعل، بمعنى أنك لو تركت هذه النية هل يبقى الثوب بحال النجاسة إذا غسلت؟ مع أن أحسن أشكال يقع على النذر. يعني هنا نذر النية ليس شرطا، أو النذر لا يجعل النية شرطا في تحقق المنذور. فهنا أنت لو غسلت الثوب يتحقق الغسل، تتحقق طهارة، طهارة الثوب أم لا تتحقق؟ لا شك أنها تتحقق. غاية ما هنالك أن النية تجعل النذر واجبا، هذا إذا ترك الآن النذر يوجب الكفارة أم لا؟ لا شك أنه النذر يجعل النية واجبة، بحيث إذا ترك يوجب مخالفة الكفار. بعبارة أخرى، النية خاف متعرفون، النية شرط في النذر، لبر النذر، للوفاء بالنذر، وليست شرطا لتطهير الثوب. النية شرط بالوفاء في النذر وليست شرطا في تطهير الثوب. فهمت؟ بناء على هذا، وبما لو نذر تطهير الثوب ونحوه من النجاسة ناويا، ناويا الطهارة، فإن النذر منعقد. لماذا منعقد؟ أنتم تعرفون أن النذر يشترط فيه أن يكون راجح، راجحا شرعا، يعني لو نذرت أن أسافر لكن لقتل شخص أو لارتكاب معصية، السفر بما هو سفر مباح، لكن هل ينعقد النذر في هذه الحالة؟ لا ينعقد النذر في هذه الحالة. لما لا ينعقد؟ لأنه لعدم رجحانه شرعا. فهنا في هذا الباب نذر تطهير الثوب هذا راجح، هذا راجح. نعم. ومع ذلك، مع هذه النقوض والإيرادات الواردة على هذا التعريف، فهذا التعريف من أجود التعريفات، أحسن التعريفات المذكورة في هذا الباب، لكثرة ما يرد عليها على هذه التعريفات. كثرة ما يرد عليه، نعم، من النقوض في هذا الباب. والطهور الآن يريد أن يبين لنا معنى الطهور بفتح عين الفعل، بفتح فاء الفعل، بفتح الطاء. طهور، مو طهور ولا طهور بالكسر، لا، طهور بالفتح الطاء، هو الماء والتراب. هو المطرون هنا لا يقول التراب، حتى ينسجم مع قوله ومع تعريفه. المفروض به لا يقول التراب، المفروض به يقول الماء والأرض. أحسن، لأن الأرض أعم من التراب، لأنه هو قال مطلق. إذا كان مطلق معناه يجوز التيمم من مطلق وجه الأرض. هو هذا بيان من الطهور، بيان الشهيد الثاني، معناه هو عارف من قصدي. فاهم، هذا الشهيد الأول يقول نحن هكذا، كان المفروض بالشهيد الأول هكذا يقول، نحن نعرف أنه هذا كلام الشهيد الأول. نعم، والطهور بفتح الماء هو بفتح الطاء هو الماء والتراب. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا هو الدليل. الدليل على أن الماء طاهر هو قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب، والمراد بالسماء هنا يأتي بعد بدليل آخر، حديث النبوي يأتي الحديث النبوي، نعم، وهو دليل طهورية الماء، والمراد بالسماء هنا جهة العلو، وهذا واضح. ها؟ من ينزل يعني ينزل من يطلع من يعني الماء من هو جهة الارتفاع وأنزلنا من السماء، من ينزل من أين ينزل يعني من السماء، من ينزل شو تعرف لك السماء جهة الارتفاع. وقال النبي هذا الدليل الآخر، دليل طهورية التراب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهور شاف. قال والطهور هو الماء والتراب، شاف الماء والتراب الشهيد الأول، فالمفروض بالشهيد الأول أن يقول هو الماء والأرض، لأنه استدل بهذا الحديث. لا مولانا، لا لا، معناه مو نفسه، مو نفسه، معناه مو نفسه. ترى لما نقول يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض، معناه حسن الحائط يجوز. الآن يفسر الشهيد الثاني أراد حتى يرد عن الإشكال أو لا يرد عن الإشكال، قال كيف أريد بالطهور المطلق الماء والأرض هو الذي ذكره. إيه هذا، لكن الآن لكن صحيح الشهيد الثاني تفرضنا كلام تتبعنا كلام الشهيد الأول، قد يكون أصلا الشهيد الأول ما أراد هذا، إن أريد، لا إن أريد يرد تلك التعريفات على تلك الإشكالات على التعريف، لكن الآن بناء على تفسير الشهيد الأول، لا لا، والطهور هو الماء والتراب، هذا لمن؟ للشهيد الأول. هو يريد أن يقول الشهيد الثاني لو أبدل لفظ التراب بلفظ الأرض أحسن. لو أبدل لفظ التراب بلفظ الأرض أحسن، حتى يتطابق. أو يدخل الشهيد الأول الشهيد الآخر يجعل أحسن، ممكن إذا ذكر هذا الحديث كما طبعا وترابها طهورها هذا زيادة. هذه زيادة، لأنه أكثر العلماء علماء الحديث ذكروا هذا الحديث بهذا اللفظ، لأنه ورد هذا الحديث أن الأمم السابقة، هذا موجود في الوسائل الباب 7 من أبواب التيمم، يرد الحديث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت 5 لم يعطها أحد قبلي إلى أن يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث الظاهر منه أن الأمم السابقة الأمم الثالثة كان لا يجوز لهم الصلاة إلا في معابدهم، إلا في كنائسهم، إلا في بيعهم. وهناك حديث عن علي بن إبراهيم في تفسيره، هذا الحديث مرفوع يرفعه إلى أحد الأئمة عليهم السلام في تفسير قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال إن الله تعالى كان فرض على بني إسرائيل الغسل والوضوء بالماء ولم يحل لهم التيمم ولم يحل لهم الصلاة إلا في البيع، مو البيعة، البيع بيوت اليهود بيوت العبادة والكنائس والمحاريب هناك. فذكر هذا الحديث وذكروا في الشرح الشهيد الثاني ذكر هذا في شرحه على الحاشية قال هذا الحديث رواه الأكثر، هكذا عقب عليه، هذا الحديث رواه الأكثر كما ذكره المصنف وعليه لا يطابق ما أسلفه من جعل أحد الطهورين هو التراب، لأنه أحد الطهورين هو التراب المفروض، مو التراب أحد الطهورين. طيب فلما يقول وجعلت لي الأرض معناها الأرض تراب، ليس، لأن الأرض أعم من التراب، تشمل الحجر وتشمل الرمل ومو الشجر، ما تشمل الشجر. نعم نعم علي بن إبراهيم على فلان. شوف كيف سوف تطلع بها أبعد وبعدين من يتقدر تطلع بها. وهو دليل طهورية الماء، والمراد بالسماء هنا جهة العلو. وقال النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، نعم، وهو دليل طهورية التراب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وكان الأولى، كان الأولى بالشهيد الأول إبداله، إبدال هذا اللفظ لفظ التراب بلفظ الأرض كما يقتضيه الخبر حتى يكون موافقا، خصوصا على مذهبه. كيف هو؟ من هنا يعني أشكل عليه على مذهب الشهيد الأول، لأنه يجوز التيمم بغير التراب. معناه ماذا؟ معناه مطلق وجه الأرض، كأنما فسر قوله تعالى وتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب، لأنه في قولان هناك، خصوص الأرض فقط الأرض، والقول الثاني مطلق وجه الأرض، يعني التراب الخالص، الصعيد التراب الخالص، والقول الآخر مطلق وجه الأرض. والشهيد الأول يميل على أنه مطلق وجه الأرض. إذا كان مطلق وجه الأرض معناه يراد منها التراب ولا يراد منها الأرض؟ الأرض تستعمل بلا عم من التراب، فلا بد من إبدال لفظ التراب بلفظ الأرض، من جواز التيمم بغير التراب من أصناف الأرض. فالماء بقول مطلق، الماء بقول مطلق، الماء مطلقا ما هو؟ الماء مطلقا يعني الماء من دون أي قيد، الماء بدون أي قيد. حتى يعني أنت بعض الأحيان ربما يرد أنه كيف تقول الماء بقول مطلق هو الماء بلا قيد، مع أنه ورد في بعض الألفاظ كما هو شائع على الألسنة تقول ماء النهر، تقول ماء البحر، ماء النهر وماء البحر، هذا قيد أم لا؟ هذا قيد. فكيف تقول ماء؟ لا، حتى وإن قيل في بعض الأحيان أو قيد بماء النهر أو ماء البئر أو ماء البحر مثلا، فهذا لا يصدق عليه ماء مضاف. المراد بلا قيد، بلا قيد بإضافة ما يقابل الماء المضاف، هذا المراد منه. الماء المضاف، الماء المعتصر من الأجسام، هذا الماء المضاف. هو يريد هذا الشيء، ماء بقول مطلق. نعم، فالماء بقول مطلق مطهر من الحدث. ذكرت لكم في الدرس الماضي ما المقصود من الطهارة. الطهارة قلت هناك حالة نفسانية تحصل عقيب الحدث، هذه الحالة لا يرفعها إلا الطهور، لا يرفعها إلا استعمال الماء المشروط النية، لا يرفعها إلا الغسل أو الوضوء أو التيمم. هناك حالة تحصل عقيب الحدث. فإذا نحن نبحث الآن عن رفع هذه الحالة، فلما نقول مطهر من الحدث معناه ماذا؟ يعني هو رافع للحالة الحاصلة عقيب الحدث، هذا المقصود. هذه الحالة لا ترفع بعد الطهارة. إذا تطهرت حصلت لك حالة أخرى، هذه الحالة الأخرى لا ترفع إلا لا إلا إذا انتقبت مرة ثانية بالحدث، لا ترفع يعني لا تنتقب، لا ترفع إلا إذا حصلت لك حالة أخرى، الحالة الأخرى وهي الحدث. نعم، مطهر من الحدث. شوف الآن ماذا يفسر الحدث؟ الحدث وهو الأثر الحاصل، وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه. ما هو شبه المكلف؟ أحسن، الصبي والمجنون. المميز طبعا مو صبي صغير، الصبي المميز اللي أو المجنون هذا. نعم، عند عروض هذا مطهر من الحدث وهو الأثر الحاصل للمكلف وشبهه، عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل. أسباب الوضوء والغسل ما هي مقتضيات وأسباب الوضوء؟ هو أسباب الوضوء كثيرة، خروج البول والريح والنوم وإلى ما جاء يعني مذكور، والجنابة، الجنابة من موجبات الغسل، الجنون مثلا. على كل، عند عروض أحد أسباب الوضوء والغسل هذه الأسباب المانع من الصلاة، بعبارة أخرى إذا خرجت الريح أو خرج الغائط أو البول أو حدثت الجنابة، هل يصح لك الدخول في الصلاة؟ لا يصح لك الدخول في الصلاة ما لم ترفع هذه الحالة، ترفع هذا الحدث، سواء كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر، لا بد من رفعه بالغسل أو الوضوء أو التيمم. من الصلاة المتوقف رفعه على النية، لأنه استعمال طهور مشروط بالنية. بدون نية لو ادخلت ألف بحر وصبيت على جسمك ماء الأنهار جميعا، مياه الأنهار جميعا، وانت مجند، لا يمكن رفع الحالة إلا بالنية. شوف النية كم، النية شرط في تحقق الأمر. نعم، والخبث مطهر من الحدث والخبث. الخبث ما هو الخبث؟ وهو النجس، النجس وهو النجس بفتح الجيم مصدر قولك نجس الشيء بكسر بالكسر، نجس بكسر الجيم ينجس وهو نجس بالكسر، بكسر الجيم أيضا. وينجس الماء مطلقا بجميع أقسام الماء ما عدا الماء لا في هناك أقسام المياه. الآن نحن نتكلم عن الماء المطلق، نتكلم عن الماء المطلق. وينجس الماء المطلق بجميع أقسامه بالتغير بالنجاسة. لكن التغير بالنجاسة كيف؟ وما المقصود من التغير؟ التغير بالنجاسة إذا تغيرت أحد أوصافه، أوصاف الماء، اللون، الطعم، الرائحة. إذا سقطت النجاسة أو لاقت النجاسة الماء، وقعت في الماء وتغيرت أحد أوصافه الثلاثة، فإنه يحكم بنجاسته. لكن كيفية تطهيره إن شاء الله مو الآن يعني البحث، الآن حول النجاسة. في أحد أوصافه الثلاثة اللون والطعم والريح دون غيرها من الأوصاف. هناك أوصاف أخرى مثل الخفة، الماء خفيف، أو هذا الماء ثقيل، هذا الماء غليظ، هذا الماء كثيف، مو هذا يعني مثلا ماء البحر أكثر كثافة من ماء النهر، لما؟ لأنه فيه أملاح، إن فيه أملاح. نعم، يعني إذا تغير مثلا صار إثقيل بدون سقوط النجاسة لا يحكم عليه بالنجاسة. إيه ثقيل، ثقيل يعني إذا صار ثقيل أو صار خفيفا أو صار كثيفا. نعم. واحترز بتغيره بالنجاسة، يعني لماذا قال بالتغير بالنجاسة؟ ينجس الماء مطلقا بالتغير بالنجاسة، لما قال بالتغير بالنجاسة؟ لأنه هناك ماء يتغير بالمتنجس مو بالنجس، بالمتنجس. مرة تقع النجاسة مباشرة بالماء، ومرة أخرى تقع على الثوب والثوب يقع بالماء. وهو يذكر هنا مثالا، يقول يعني أول مرة خلينا نبين الحكم، أنه إذا سقط المتنجس بالماء هل ينجس الماء أو لا ينجس؟ لا ينجس الماء. إذا سقط المتنجس، وقع المتنجس بالماء، فإن الماء أحسنت لا ينجس الماء حتى وإن تغير، لا ينجس. عم بالا لا يعني لا تخاف قدامه. شوف اسمح، الماء الكثير نتكلم الماء مطلق بجميع الأقسام، فالماء هذا متغير إذا تغير بالنجاسة مباشرة، أما إذا تغير بالمتنجس فالتف راجع كل الفقهاء. بلى إن شاء الله تجيك بعض المسائل أنت راح تصفل منها، راح يعني تبين تقول شنو هذا، منها يعني من باب المسائل. لو فرضنا حضرة جنابة بجنوب، انزلت بالبير، اتطهرت بالبير، تطهر ولا ما تطهر؟ مع النية اجيت مو طهرت بالماء مو بالبير، طهرت انزلت الماء البير لهنا، اجيت وصبيت سواء انزلت هالشكل او صبيت على جسمك، اطهرت ولا لا؟ أطهرت. لكن بدنك نجس ولا طاهر؟ إن شاء الله، إن شاء الله له مادة إن شاء الله. نشوف الآن، نشوف إن شاء الله من توصلون، نشوف الفقهاء شلون تختلف، الفقهاء شلون تختلفون، مجموعة الفقهاء. بدنك ينجس مولانا، يجب عليك غسل بدنك، مو طهارة بدنك، غسل بدنك. غسل البير يعني أحسن هسه شو. نعم. هسا إن شاء الله من توصل ماء الغسالة أو ماء الغسالة إن شاء الله توصل بعد شوف العصرة الأولى العصرة الثانية شنو وكيف. نعم استعجل دايتك كان واحترز بتغيره بالنجاة أنا قلت لك النجس تقع فيه سواء كانت النجاسة عارضة أو كانت النجاسة أصلية. بسمح لي شوي. بعض الأحيان تقع النجاسة في الماء، بعض الأحيان تقع عن دم بول مني غائط ميتة، هاي عين النجاسة سقطت في الماء، سقطت في الدبس. تعرف الدبس هذا صار نجس. إذا يعني مو بالبير الآن مو بالبير، هذا مو بالبير. نحن نقول وقع في الماء الكر، هذا متنجس وليس نجس. المتنجس سقط في الماء فإنه وإن تغير لا ينجس الماء، لأنه الثوب يطهر. كيف الثوب يطهر؟ نعم. ينجس إذا تغير. لا اسمح لي، لا يعني مرة إذا سقطت نجاسة قليلة بحيث لم يتغير أوصاف الكور وأوصاف الماء لا يحكم بنجاستي، هذا لا يحكم بنجاستي. ثم بعدين سوف يأتيكم هناك التغيير التقديري. التغيير التقديري مثلا لو أزيل لون الدم، الدم نجس أم لا؟ الدم نجس. المادة الملونة الصبغة الملونة للدم الحمراء الهيموغلوبين بالإنجليزي، الهيموغلوبين بالإنجليزي، لو أزيلت هذه المادة يبقى الدم أبيض، الدم أبيض وسقط. أو كان الماء أحمر ووقع فيه الدم، كيف؟ لا مولانا، هو يبقى دم، مستحيل الدم هو دم، بس فرز بين المادة الحمراء في المخابر، في المخابر ينفرز الدم الأبيض عن الدم الأحمر بلازما. لا دم هو دم. لا مولانا لتفتي بعد لتفتي من جيبك لتفتي يعني. خلص احنا اختلفنا، بس خلينا نخلص هاي وبعدين نتناقش يعني. خلينا نخلص هاي. واحترز بتغيره بالنجاسة عما شوف لو تغير بالمتنجس، لو تغير الماء بالمتنجس خاصة، شايف بالمتنجس فقط خاصة، فإنه لا ينجس بذلك. إذا تغير بالمتنجس مو بالنجاسة، كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس. دبس متنجس كوتا ديت بالم، كوتا عارف ديت بالم هم حتى أقل. لا الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ينفعل. لا بابا الماء هذا خارج يعني. سوف يأتي هناك إذا بلغ الماء قدر كورن فإنه لا ينفعل بملاقات النجاسة، مع مفهومه إذا كان أقل من كور فإنه ينفعل. نعم كما لو تغير. من هو مو قوم لو تغير، اسمعني، كما لو تغير بالمتنجس خاصة فإنه لا ينجس بذلك إذا وقع فيه المتنجس، كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس من غير أن تؤثر نجاسته فيه والمعتبر يعني في هذا الماء من والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري. المراد من التغير التقديري شيئان أو أمران. أولا يكون مقتضى التغير موجود أو التغيير موجود في النجاسة، لكن هناك مانع، المقتضي موجود إلا أنه يوجد مانع في نفس الماء، مانع عن ظهور الأثر، أثر النجاسة في الماء. مثلا الماء أحمر، الماء مصبوغ بلون أحمر، ماء طاهر لكنه ملون بلون أحمر بالحمرة، ثم صب فيه مقدار من الداء، هذا تغيير تقديري. يعني لو كان الماء صافيا بدون الحمرة بدون اللون الأحمر يبين أنه دم، لكن الآن الماء هو أحمر ثم صب فيه ماء أحمر، هذا أو دم، الدم الأحمر، هذا يسمى تغير تقديري. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لا، يكون النقص من جانب المقتضي، من جانب المقتضي. مثلا هناك نجاسة لكن لا صفة فيها، مسلوبة الصفة، مثل الدم قبل قليل، الدم المسلوب عن لون، عن لونه، لونه مسلوب عنه، هذا الدم أبيض صب في الماء. الآن تستطيع أن تميز؟ الآن تستطيع؟ سائل شفاف أبيض نجد صب في الماء، أصبح بلون الماء، لا يصدق عليه هنا تغيير حسي، التغيير الحسي مفقود، لا تغيير، فهذا يسمى التغيير التقديري. المقصود من التغيير التغيير الحسي المشاهد المحسوس الذي تعرفه بالحس، هذا يسمى التغيير، هذا المراد، وليس المراد التغيير التقديري. نعم، والمعتبر من التغير الحسي لا التقديري على الأقوى. لما لأنه هناك موجود، هناك أدلة، والأدلة أناطت الحكم بحسب ظاهرها، هناك أدلة وبحسب ظاهرها أناطت هذه الأدلة الحكم بالتغير الحسي وليس التغير التقديري. تقديري لا، ليس المراد التغير التقديري. هذا هو جماعة